وهذا يقول شخص باع سيارته لصديق واتفق معه أن يسلمها له بعد شهرين، وبعد أسبوع من المدة ذهب إلى السوق لغرض ما فوجد سعر سيارته أكثر مما اتفق عليه هو وصاحبه، فهل يلزمه البيع علما بأنه لم يعلم بسعر السيارة في تلك الفترة في السوق؟ يعني أفتى نفسه مرة واحدة هذا السائل، يعني غلق الأبواب جميعا لصالحه. على كل حال نقول يحتمل أن يكون هذا الأسبوع هذه قيمتها فيه، لكنها بعد الأسبوع ارتفعت السيارات، جاء في السوق غلا فارتفعت. الله سبحانه وتعالى هو المسعر، بيده الأمر، يخفض الأمر ويرفعه جل وعلا، فقد يكون في هذا الأسبوع حصل الارتفاع. على كل حال الذي عليه العلماء أنه إن كان في هذا البيع غبن لك ظاهر بين، فلك أن تعود عليه بخيار الغبن ما دمت لم تسلمها، وإن كان ليس ظاهرا ولا بينا فالمسلمون على شروطهم يا أخي، والله جل وعلا يجعل لك فيما آتاك من الثمن البركة.